وانني لباسم الاسرة الكريمة كل آل حسان اشكر الى كل من شرفنا باداء واجب العزاء. السادة القراء، فضيلة الشيخ ابراهيم السيد ابراهيم، فضيلة الشيخ عبد العزيز علاوي، والاخ الكريم محمد السيد عروضة، الوالد الكريم الحاج رسم النجار الشيخ صالح ابو شهيد، الوالد الكريم فضيلة الشيخ محمد ابو هيبة، فضيلة الشيخ غريب عبد الدايم، فضيلة الوالد القارئ والمعلم الشيخ علي ابو حسن، ونجله الشيخ اسامة، شاكرين ايضا لمن لم يتمكن من الحضور الشيخ صالح علي حسن. اما ابناء مدينة القرين، فضيلة الشيخ احمد العباسي، فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، فضيلة الشيخ احمد توفيق، فضيلة الشيخ السيد البدري. اشكر ايضا الحاج ابراهيم ابو علاوي، واني لاشكر ايضا لكل من شرف من القائمين باعمال الهندسة الكهربائية والاذاعية والسادة مقاولي اعمال الفراشة والكهرباء الذين اتوا من كل مكان، ايضا صاحب موقع سفراء القرآن بالنت الاستاذ ناصر صلاح، نشكر اليه حاج امير عيد الشبكي. ايها السادة، مرة اخرى نعود الى ساحة القرآن الكريم لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ محمود عبد المقصود، بيت الكرم والواجب والجود، يتفضل مشكورا. ابناء سيدنا الشيخ ابراهيم ندى الحاج احمد رحال، اشكر لكل من شرف من الرجال. الشيخ سليمان العساسي اشكر اليه، تنازل فضيلة الشيخ محمود عبد المقصود عن دوره ليتلو القارئ الشيخ احمد عطية العباسي، يتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Thank you. Yeah. Oh, ايضا الى ما تيسر من ايات سورة النساء فلا علينا القارئ الشيخ احمد عطية العباسي المقيم بمدينة القرين.